مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 30 يناير إلى 5 فبراير 2023. رحم الله من قضى في الزلزال الاثنين في تركيا وسوريا وألهم ذويهم الصبر والسلوان. لا حول ولا قوة إلا بالله. بودكاست على أخبار الآن. في المرصد هذا الأسبوع، عام على قتل قرداش آخر الدواعش الكبار، وحرب باردة تعصف بالتنظيم. لماذا يحتفي أنصار القاعدة في اليمن بقيادي معروف بصلاته مع إيران؟ فيصل الخالدي، سبط رجالات القاعدة يظهر من جديد. ممارسات طاغوتية وداعشية داخل مؤسسة طالبان. وضيف الأسبوع الأستاذ رائد الحامد الباحث العراقي، نتحدث معه عن صراع متجدد داخل داعش اليوم بين العراقيين ومن سواهم. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست. أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. نقل حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي أن ثمة صراعا يجري داخل تنظيم داعش بين ولايتي العراق والشام تحديدا. الحساب تناول في الأسابيع الماضية هيكلة التنظيم الإدارية. في القمة نجد الإدارة العامة للولايات ومركزها الشام، وتحتها نجد المكاتب التي تشرف على الولايات الكبيرة والصغيرة في أقطار معينة من مناطق وجود عناصر التنظيم. يتحدث الحساب مليا عن مكتبين يصفهما بالأكثر أهمية على الإطلاق في داعش، هما ما يسمى مكتب الأرض المباركة ويضم الشام وتركيا، وما يسمى مكتب بلاد الرافدين ويشمل العراق. هذا التقسيم الإداري تسبب على ما يبدو في خلافات تطورت إلى ما يصفه الحساب بالحرب الباردة. تظهر هذه الخلافات في إدارة ملف الأسرى وعوائلهم وعوائل الشهداء. ويرجح الحساب أن يصل الخلاف إلى درجات عنيفة تتمثل في بعض العمليات الأمنية التي تقوم بها بعض الخلايا التابعة لإحدى الولايتين من تكفير وقتل وذبح وحرق خيام العوائل التابعة للولاية الأخرى أو العكس. ويلفت الحساب إلى أن ولاية العراق مثلا لم تساهم في اقتحام سجن غويران الذي تغنى به أنصار التنظيم مطلع 2022. يلفت الحساب أيضا إلى أن ولاية الشام كانت أول من نشر بيان قتل الخليفة المزعوم أبي إبراهيم الهاشمي القرشي الذي نتوقع أنه حجي عبد الله قرداش، وتنصيب أبي الحسن خليفة له من دون إشعار ولاية العراق، الأمر الذي خلق قلاقل داخل المخيم وخارجه. المرصد بودكاست على أخبار الآن. وهذا يذكرنا أنه في مثل هذا الأسبوع من العام الماضي، وتحديدا في 3 فبراير، قتل التحالف الدولي خليفة داعش أبا إبراهيم في إنزال جوي في مخيم أطمة شمال سوريا. ماذا نتذكر من ذلك اليوم؟ قرداش كان يسكن وزوجتيه ومساعديه في منزل من طابقين، وكان يخزن المؤونة والوقود ويعيش عيشة لا تتوفر لأبناء المنطقة. عندما حاصر التحالف المنزل وطلبوا إخراج النساء والأطفال، قامت إحدى زوجتيه بتفجير نفسها وأطفالها. قرداش تحصن في الطابق العلوي وفجر نفسه بحزام ناسف. تعليقا على الذكرى، أعاد حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي نشر فيديو جلسة مناقشة رسالة الماجستير التي أعدها قرداش في جامعة الموصل، وقال: هذه يا سادة هي زبدة علم الرجل الذي أهدى رسالته لعلماء الصوفية، وتحديدا لمن كان ديدنهم الخفاء وعدم الظهور. فيا لها من مصادفة، يختم حساب قناة فضح عباد البغدادي. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أطلق أنصار القاعدة حملة لمؤازرة فرع التنظيم في اليمن احتجاجاً على استهداف التحالف أخيراً عناصر التنظيم في مأرب. من ضمن الحملة نشروا صوراً قالوا إنها لمقاتلي التنظيم تذكر حقيقة بما ينشره داعش في المناسبات، مقاتلون يطهون يتنزهون يصلحون الأسلحة. لكن الصورة الأخيرة في هذه المجموعة كانت الأبرز وجاءت بعنوان هدية العدد، صورة القائد فيصل الخالدي المعروف في خراسان بحمزة الخالدي وفي اليمن مبشر. إذا كان المقصود هو فيصل جاسم محمد العامري الخالدي فهو مدرج على قائمة العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية منذ يوليو 2016 باعتباره ميسراً مالياً للقاعدة وطالبان باكستان ومسؤولاً رفيعاً في التنظيم يقيم في إيران. لا يعرف الكثير عن الخالدي. بحسب وزارة الخزانة الأمريكية بدأ الرجل التشبيك بين القاعدة وطالبان باكستان في العام 2011. في مايو 2015 شارك في اجتماع لمجلس القاعدة لمناقشة صفقة شراء أسلحة، وكان وقتها أمير لجنة السلاح في القاعدة بحسب ما وثق له الباحث توماس جوسلين في لونغ وور جورنال في 2016. يلفت جوسلين إلى أن الخالدي ذكر في رسالة وجهها القيادي في التنظيم عطية عبد الرحمن إلى أسامة بن لادن في تاريخ نوفمبر 2010. عطية كان أحد مهندسي اتفاق القاعدة مع إيران بعد غزو أمريكا أفغانستان في 2001 والذي بموجبه استضافت إيران زعماء القاعدة وعوائلهم. عطية تحدث عن 3 جهاديين يتم إعدادهم كجزء من الجيل الجديد في القاعدة، كان منهم أبو حمزة الخالدي الذي يعتقد أنه فيصل الخالدي. قال عنه عطية إنه من الجزيرة عسكري ورجل صالح ذكي ذو خلق وعقل ودين وهو الآن أمير كتيبة عندنا. مرة أخرى لا يعرف كثيرا عن الرجل بل إن له صورة واحدة قديمة في ملف وزارة الخزانة الأمريكية وعليه. إذا كان هو المقصود حقا بفيصل الخالدي الذي نعرفه من ملفات وزارة الخزانة الأمريكية، لماذا ينشر أنصار التنظيم صورا حديثة له؟ ماذا يريد أنصار التنظيم أن يقولوا بالتنبيه إليه وهو الذي نعلم أنه يقيم في إيران على الأقل في العام 2016؟ هل وصل إلى اليمن حديثا مع تحديد بوصلة قتال التنظيم ضد القوات الجنوبية المدعومة عربيا وتحييد الحوثيين المدعومين إيرانيا؟ هل هو ذراع سيف العدل في اليمن؟ ممكن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نشر صحفي إيطالي اسمه فيليبو روسي ما قال إنه وثائق تثبت أن قطر دفعت لنظام أشرف غني في أفغانستان ملايين الدولارات حتى يسلم البلد إلى طالبان من غير قتال. الوثائق التي ظهرت في تقرير على محطة التلفزة الإيطالية تيلي جيورنالي تبين أن قطر أرسلت مبالغ راوحت من 50 مليون إلى أكثر من 100 مليون دولار إلى غني في كابول والجنرال عبد الرشيد دستم في مزار الشريف وعطى محمد نور المحافظ السابق لمقاطعة بلخ. واستنتج الصحفي أن الملايين التي جاءت بصيغة هدية كانت تهدف إلى حث الثلاثة على الانسحاب أمام طالبان. صحفيون إيطاليون ينتظرون إصدار الوثائق كلها لدراستها، وبالرغم من أنهم لا يشككون في الهدف وفي المقابل المالي إلا أنهم يثيرون أسئلة حول طريقة الدفع، وبالتالي نحن وهم بانتظار اختمار هذه القصة. في هذا الإطار زلماي خليل زاد ممثل أمريكا في مفاوضات الدوحة مع طالبان كان نشر في حسابه على تويتر نص الاتفاقية لمن قال إنهم الأفغان الذين يسألون عن محتواها. رد عليه صحفيون وأفغان وقالوا إن النص منشور على الإنترنت ويمكن العثور عليه باستخدام جوجل، لكن المهم هو الملاحق. الصحفية ضياء حديد المتخصصة في المنطقة علقت: مع الاحترام لك يا سيدي، نشر نص متاح للعموم ليس فيه أمانة، خاصة عندما يتم إخفاء أجزاء أخرى من هذه الاتفاقية ولا يصار إلى نشرها. المرصد بودكاست على أخبار الآن. مواطن احتج على قرار حكومي فسجن. تنظيم قال إنه سيعفو عن عاملين كانوا مع النظام السابق فاستأمن هؤلاء على حياتهم، لكن التنظيم لاحقهم وأعدمهم. هذا لا يحدث في دولة طاغوتية بين قوسين أو في داعش، هذا ما يفعله طالبان اليوم. اعتقل أمنيو طالبان الأستاذ الجامعي الدكتور إسماعيل مشعل الذي مزق شهاداته في مقابلة في التلفزيون الحكومي احتجاجاً على قرار منع البنات من التعليم الجامعي. بعد ذلك نصب الأستاذ الجامعي كشكاً في الشارع يوزع منه الكتب على المارة نشراً للعلم. الصحفي الأفغاني بلال سرواري نقل أن وزارة الإعلام والثقافة الطالبانية قالت إن مشعل اعتقل بسبب نشاطاته المدنية التي ادعت الوزارة أنها من صنع قوى مناهضة لطالبان، وخلصت الوزارة إلى أن الدكتور مشعل بات الآن يدرك حقيقة ما فعل. أما المستتابون فهؤلاء يذكرون بما فعل داعش بمستتابي العراق. هذه الأيام ترد أنباء من أفغانستان عن ملاحقة طالبان عناصر سابقين في الجيش الأفغاني واحتجازهم من دون أن يعرف مصيرهم، لكن آخرهم كان اسمه صراط، عذب في السجن وجز عنقه ورميت جثته التي قطعت إلى نصفين. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. إذن عام على قتل خليفة داعش المزعوم أبي إبراهيم الهاشمي القرشي عبد الله قرداش. يأتي هذا في وقت نسمع فيه عن خلافات متجددة داخل التنظيم، فما الذي يحدث؟ نرحب هذا الأسبوع بالباحث العراقي رائد الحامد. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ رائد، وسلامات، عرفنا أنك متوعك فشكرا لك مرة أخرى. شكرا لكم. أستاذ رائد، في مثل هذه الأيام قتل خليفة داعش المزعوم أبو إبراهيم اللي بنعرف أنه عبد الله قرداش، من ذلك اليوم حتى اليوم قتل خليفة آخر هو أبو الحسن، والآن على رأس التنظيم أبو الحسين، لا نعرف هوية أي منهم حقيقة، لماذا مهم أن نتحدث في هوياتهم؟ مهم أن نتحدث عن هوياتهم الحقيقية، لأنه يعني لا أقول نشفق على أعضاء على جنود أو أعضاء أو مقاتلي التنظيم، إنهم بأنفسهم لا يعلمون من هو يعني خليفتهم أو من هو أميرهم الذي أعلنوا بيعتهم له ويتبعونه ويطيعونه طاعة عمياء. يعني من المهم أن هم أولى بمعرفة من هو أميرهم. لكن يعني التنظيم داعش كيان قائم، كيان موجود، يعني من حق الرأي العام، من حق يعني سكان المناطق المتأثرة بداعش، من حقها أن تعرف شخصية هذا الرجل من هو، يعني من أي ينحدر، ما هو تاريخه، ما هي سيرته، ما هي كذا. يعني أنا لا يعني لا أرجع كل شيء إلى يعني الاحتياطات الأمنية والاحترازات من سوى داعش. لا، هناك الكثير من الأسباب التي يعني تجعل من قيادة المركزية ومن أهل الحل والعقد في التنظيم يعني يتعمدون يعني هذا الغموض وهذا الإبهام. هكذا ليس فقط ما يتعلق بالضرورات الأمنية، لأنه الضرورات الأمنية عفواً الاحترازات الأمنية لم تحمي أبو بكر البغدادي، ووصلت الطائرات تحالف إلى عقر داره، ولم تحمي أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، وصلت إلى عقر داره، ولم تحمي أيضا أبو الحسن هاشمي الذي كان يتخفى أو كان يقيم في إسطنبول متخفيا ومتنكرا بملابس أخرى وبنظارات وباروكة شعر وكذا وكذا. الاحتياط الأمني يعني لم تحنهم أصلا، يعني فلماذا يعني يخفون خليفتهم؟ وعودا على بدء أستاذ رائد، لماذا قتل قرداش كان مهم، كان مفصل مهم في تاريخ التنظيم؟ يعني الحقيقة أنه يعني قيادات الصف الأول وجزء كبير من قيادات الصف الثاني تعرضت للاستنزاف هائل في السنوات الأخيرة. يعني قد تكون بعض يعني كبار القيادات منهم نواب البغدادي وكذا معتقلون الآن في السجون العراقية. يعني عرضت القنوات العراقية اعترافاتهم وعرضت يعني الكثير من الأشياء. ولاة الولايات بالعراق يعني أغلبهم قتلوا، الأمراء العسكريين يقتلون، ويشاع في الآونة الأخيرة في بعض يعني خلينا نقول منصات التواصل الاجتماعي أن الخليفة الجديد الذي هو أبو الحسين الحسيني الهاشمي القرشي أنه هو نفسه إياد العبيدي المعروف باسم أبو صالح حيفا. يعني هذا سمي باسم أبو صالح حيفا لأنه من شارع حيفا في بغداد، وكانت أيام يعني بدايات الاحتلال كان شارع حيفا كان يشهد عمليات كبيرة ضد القوات الأمريكية، وكان بحيث أنه كانت من الصعوبة على الأرتال الأمريكية أن تمر من هذا الشارع دون أن تتعرض لضربات من فأخذ اسمه. يقال أنه هو، لكن في نفس الوقت هو يعني أعلنت الحكومة العراقية عن مقتله في 2017، وأيدت قوات تحالف البيان العراقي في حينه. لكن هناك يعني من يقول أنه تعرض للإصابة فعلا، وهو يعني لديه أطراف صناعية. لكن في نفس الوقت يعني من أقانيم داعش أو من أساسيات تنصيب أمراء داعش أن يكون من النسب الشريف، يعني من الهاشميين القرشيين. لكن هذا العبيدي أو أبو صالح حيفا هذا يعني لا ينتمي إلى النسب الشريف. أستاذ رائد، في اسم آخر مطروح، الحساب المتخصص في فضح ممارسات داعش قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي، نشر من حوالي أسبوع أنه أبو سارة العراقي عبد الرؤوف المهاجر المسؤول عن الإدارة العامة للولايات هو من يتحكم في اختيار الخليفة، وبالنظر لمن تبقى من قيادات التنظيم يرجحون أنه يكون هذا الخليفة هو زياد جغر، الحقيقة هو مجهول المصير. ما رأيك في هذا الكلام؟ نعود إلى عبد الرؤوف المهاجر الذي هو كما تفضلت يحمل أبو سارة العراقي، وهو جبوري أيضا. يعني هذا يعني هو بالتأكيد يعني هذا رجل متنفذ جدا في التنظيم، وبالتأكيد هو يعني صاحب سطوة قوية بالتنظيم. معروف عنه أنه هو يعني كان يمسك بتلابيب التنظيم بشكل كبير جدا، يعني في بوجود البغدادي. يعني هو دائما ملاصق لأمراء داعش، يعني دائما ملاصق من الدار المقربة منه، يعني هم من أصحاب النفوذ والقرار. وقد يكون كما قالت قناة فضح عباد البغدادي، قد يكون يعني له الدور الأكبر في تنصيب أمراء داعش بعد مقتل هذا أو ذاك، وحتى يعني الولاة وغير ذلك من المناصب الرفيعة بالتنظيم. الجانب الآخر بالنسبة لزياد جوهر، يعني من الصعب أولا ما يتعلق بالنسب. يعني زياد جوهر ليس من نسب شريف، وأعتقد يعني التنظيم يعني يعطي هذا الأمر أهمية كبيرة، لأنه قد تكون الورقة يعني خلينا نقول الورقة التي تجذب بعض مقاتلي التنظيم أو تنال رضاهم، أنهم لا يزالوا متمسكين يعني بما كان عليه السلف الأوائل بكذا، أنه لن تكون الإمامة في قريش والإمام من قريش وكذا وكذا. بالضبط أستاذ، نحن نتحدث في هذه الأدبيات لأنهم يفرضونها علينا فنسائلهم فيها. أستاذ رائد، نفس الحساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي نشر في الفترة الأخيرة مقال بيتحدث عن حرب باردة بين مكتب ولاية العراق ومكتب ولاية الشام، ومن ذلك أن ولاية العراق مثلا لم تتدخل في اقتحام غويران، وحضرتك كنت اطلعت على الوثائق حتى قبل ما ننشرها. ما رأيك في هذه الحرب الباردة؟ يعني قصة غويران لولاية العراق يعني كان لها يعني شيء واحد ذكرت فيه، انه كان هناك طلب من ولايه الشام انه ولايه العراق يزودون ببعض المتفجرات، واعتقد مبلغ مالي بسيط، واعتذرت ولايه العراق، اعتذرت عن تقديم اي شيء يعني بما فيه من الماسيين او الانتحاريين او كذا كذا. مساله يعني الحرب البارده بين ولايه الشام وولايه العراق، ولاية العراق ضعفت كثيرا حقيقة. يعني أنا أعتقد أنه يعني القيادة الحقيقية والقيادة المركزية وإدارة جميع الولايات، يعني قد تكون معظم الولايات قد تكون معظم الولايات يعني تدار بشكل لا مركزي ممكن، يعني لكن أنا أعتقد أنه يعني ولاية الشام هي الولاية الرئيسية والولاية الحقيقية التي تمسك بزمام التنظيم. أعتقد أن ولاية الشام هي ولاية القرار، أنا ممكن أن أسميها ولاية القرار الأول في التنظيم. يعني ولاية الشام هي الولاية الوحيدة التي لا تزال متماسكة وتمتلك هيكلة قائمة بذاتها وتنشط أيضا بالجانب العملياتي، وقد تكون يعني لها دور في إدارة الولايات الأخرى سواء في أفريقيا أو في أفغانستان أو خراسان أو في أو بما فيه العراق، لأنه كما قلنا أن ولاية العراق ضعفت كثيرا. يعني رغم أنه التنظيم هو يعني مولود عراقيا والتنظيم نشأته عراقية وقياداته، يعني سنأتي إلى هذه النقطة، وقياداته في الصف الأول والثاني معظمهم من العراقيين، يعني لغاية يعني بعد أن قتل أبو عمر البغدادي أو البغدادي الأول كما يسمونه، ومجيء أبو عمر البغدادي أو البغدادي الأول كان يقرب، يعني بحيث كان وزير حربه هو أبو أيوب المصري أو حمزة المهاجر، كان لا يعني لا، لكن بمجيء أبو بكر البغدادي اعتمد على العنصر العراقي وقرب العنصر العراقي بشكل أكثر وأكبر من. وأنا أعتقد كانت سنة 2013 سنة حاسمة في تفكير أبو بكر البغدادي، بحيث أنه عندما يعني حسب زعمهم وحسب ما يعني يقال في أدبيات من أن أبو محمد الجولاني نكث العهد وكذا وكذا، ومحمد الجولاني معروف أنه سوري، فلذلك أنا أعتقد أبو بكر البغدادي أصبحت لديه ردة فعل أو أصبح لديه حاجز نفسي من تقريب جميع الجنسيات الأخرى. فبدأ من 2013 بعد بدأ يقرب العراقيين فقط، يعني مثل أبو بكر العراقي، أبو علي الأنباري نفسه، حجي عبد الله قرداش أو إبراهيم القرشي، بما فيهم أيضا بشار الصميدعي، يعني والجبوري، يعني أو يعني سامي الجبوري، معتز نعمان الجبوري، هؤلاء كانوا هم يديرون التنظيم. يعني هاي بعد 2013 أنا أعتقد كانت يعني محطة فارقة في تفكير بغداد، بحيث أنه يعني فقد الثقة بغير العراقيين وبدأ يشك بولاء غير العراقيين للتنظيم بعد تجربته مع أبو محمد الجولاني. يعني ولاية الشام عندما تجد نفسها بهذه القوة وهذا النفوذ وهذا التماسك الذي كما قلنا يعني تختلف عن ولاية العراق وهي أقوى وأكثر تماسك، و يعني معروف أنه مثل التخطيط لاقتحام سجن غويران ليس بالأمر السهل، معروف يعني مواصلة العمليات بالبادية وفي بادية حمص وفي الصحراء أيضا ليس بالأمر السهل، فتجد نفسها أنه لماذا مثلا مستبعد الشاميين أو غير العراقيين مستبعدين من قيادة تنظيمهم وهم الأولى، هم يعني يرون بأنفسهم أنهم الأولى بقيادة التنظيم والأولى بأن يكون الأمير من عنده، ولا اعتبار حتى يعني الكتلة البشرية للتنظيم الآن من السوريين أنا أعتقد تفوقت بالناحية العددية على العراقيين. أيضا تقارير الأمم المتحدة عندما تفصل بوجود يعني تقرير مجلس الأمن الأخير الذي صدر أعتقد في يوليو الماضي، عندما يفصل عن بالأرقام عن وجود مقاتلي داعش في سوريا والعراق، كان هناك وجود لل يعني لل للتنظيم في سوريا أكثر من العراق. وأيضا حتى بالجريدة أو مجلة النبأ الأسبوعية دائما دائما يعني نلاحظ انه العمليات الاسبوعيه مثلا في سوريا هي اعلى من مثيلتها في العراق. يعني امور كثيره تجعل ولايه الشام هي ولايه القرار، وهي الولايه الحقيقيه الوحيده المتماسكه بالتنظيم. وقد يجد انه يعني سواء والي الشام او النوابيه او عموم القيادات السوريه يجدون انفسهم هم الاولى بقياده اعتقد يعني هذا جانب مهم ايضا من جانب الصراع بين الولايتين او التنافس بين الولايتين. الأستاذ رائد الحامد، شكرا جزيلا لك وسلامات مرة أخرى. الله يسلمك يا مرحبا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. مرة أخرى رحم الله من قضى في زلزال الاثنين. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست على أخبار الآن.